تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان هو أوان شهر رمضان، شهر الصبر والصيام، ولكل مقام مقال ولكل حديث أوان، وهذا المقام وهذا الأوان حديث الصيام. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. وكتابنا هذا الذي بين أيدينا والذي سنقرأ من خلاله باب الصيام هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الرسالة هي إحدى المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك، بل ومن أشهرها، اشتملت على جمل في الفقه ومسائل الأحكام، قد ضمنها مؤلفها رحمه الله بابا في الاعتقاد، فصارت الرسالة شاملة، تضمنت الفقهين، فقه الاعتقاد وهو الفقه الأكبر، وفقه الأحكام والحلال والحرام. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام هذا الشهر وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. الحلقة العاشرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن المؤلف رحمه الله قد قال في كتابه ورسالته الموسومة برسالة ابن أبي زيد القيرواني في باب الصيام: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر لضرورة من مرض، ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء. والصوم أحب إلينا، ومن سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء، وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. هذه المسائل تتعلق بمن أفطر معذورا، أي ذو عذر، ومن أفطر متأولا، أي لشبهة وسبب قريب وليس منتهكا لحرمة الشهر ومتعمدا ذلك، فهو يعذر بجهله مع قيام الشبهة في حقه، ويسميه فقهاء المالكية تأويلا قريبا، وهو ما وجد سببه، وسيأتي بيان ذلك بالمثال في محله إن شاء الله تعالى. وعبارة المؤلف هذه التي سمعتموها فيها 6 مسائل: المسألة الأولى وهو قوله رحمه الله تعالى: ومن أفطر في رمضان ناسيا فعليه القضاء. وقد سبق الكلام على هذه المسألة، ومذهب الإمام مالك رحمه الله القضاء مع رفع الإثم، لأنه لم يكن متعمدا، ورفع الإثم عن المخطئ غير المتعمد لا خلاف فيه، دلت النصوص عليه دلالة واضحة صريحة، وهو من يسر الشريعة وسماحتها. فالله أخبرنا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها واستطاعتها، والسنة كذلك أكدت على رفع الإثم والمؤاخذة في الخطأ والنسيان والإكراه عن العباد، إلا أن الخلاف في صحة العبادة مع الخطأ والنسيان. فالإمام مالك وأصحابه رحمهم الله رأوا أن الصوم مأمور به والمأمور لا يسقط بالنسيان، ولا تبرأ الذمة به إلا بالإتيان. إلا أن هذا النظر مقابل للنص الخاص، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا بإتمام صومه، والإتمام لا يكون إلا على ما صح فعله لا ما بطل. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صوما، والصوم ليس كالإفطار، والصائم لا يكون مفطرا، بل وأصرح من ذلك ما جاء عنه رضي الله عنه أي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا نص في محل النزاع. أما قولهم أن المأمور لا يسقط بالنسيان، فأجاب أهل العلم عن هذا بقولهم إن الكف عن المفطرات ليست من باب المأمورات، بل هو من باب التروكات، والتروكات تسقط بالنسيان. وحاصل هذه المسألة أن القضاء لا يجب، وهو قول الجمهور لما تقدم من الأدلة، والله تعالى أعلم. وهل الجماع نسيانا حكمه يكون كحكم الأكل والشرب؟ بعض أهل العلم لم يلحق الجماع بالأكل والشراب، وعللوا بأن الجماع لا يتصور فيه نسيانا، وأن الحديث قد خص الأكل والشرب، وقال بعضهم بدخول الجماع في حكم الأكل والشرب نسيانا لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر في رمضان ناسيا. فقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر يشمل الأكل والشراب والجماع وغيره من المفطرات. أما تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المتفق عليه، وهو حديث أبي هريرة أيضا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب إلى آخر الحديث، فالجواب عنه أنه من باب ذكر الغالب، والغالب لا يدل على التخصيص، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية، وهو قول المؤلف رحمه الله: وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. وهذا عطف على الجملة الأولى، أي وكذلك القضاء على من أفطر فيه، أي في رمضان. وأصل هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول المؤلف لضرورة من مرض، قيد رحمه الله تعالى المرض بضرورة، هذا هو مذهب مالك، فلا يباح الإفطار بمطلق المرض، بل يباح الإفطار بالمرض الذي يشق على صاحبه. أما المرض الخفيف الذي لا مشقة فيه فالجمهور على عدم جواز الإفطار به، والمشقة على ضربين: مشقة لكنها لا تضر، فهذا يسن ويستحب لصاحبه الفطر ولا يجب عليه. فإن كانت المشقة تضر، أي مشقة شديدة الضرر، الضرر فيها متحقق أو مضمون، أي يخشى الضرر إن صام، فهذا يجب عليه الفطر، وكل هذا يدرك ويعلم بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة، ويلحق بالمشقة من خاف زيادة مرض أو تأخر بر. أما إن خاف المرض وهو صحيح فليس عليه أن يفطر، ذكر ذلك أهل العلم. المسألة الثالثة قول المؤلف رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر، وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء. وأصل هذه المسألة الآية المتقدمة الذكر، وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر. والأحاديث في جواز فطر المسافر الصائم كثيرة، وقول المؤلف رحمه الله فله أن يفطر أي يجوز له الفطر. وهل الرخصة للمسافر مع الضرورة أي المشقة؟ المؤلف رحمه الله قال: ولو لم تنله ضرورة. وهذا الذي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وعليه عمل السلف، فالسفر رخصة للصائم، فالصائم له أن يفطر ولو مع عدم وجود المشقة، لا كما يتوهم بعض الناس. نعم، قد يفترق حكم الجواز والندب من هذا الجانب، لكن حكم عدم الجواز فلا. وهل الرخصة عامة في كل سفر؟ المؤلف رحمه الله خص السفر الذي تقصر فيه الصلاة دون السفر القصير، وهو قول الجمهور. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة عند جمهور أهل العلم هو ما كان على مسافة 4 برد، والبرد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. فإذا ضربت هذا في هذا تحصل لك 48 ميلا، وهذه هي مسافة القصر عند جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. والمسافر الصائم أحوال، أعرضها باختصار، أي ذو أحوال. الحال الأولى: من سافر في رمضان أثناء النهار، أي أنشأ السفر نهارا، فهذا أولا يجب عليه أن يبيت نية الصيام لأنه لم يسافر بعد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن الشأن في هذه المسألة لو سافر نهارا بعد أن نوى الصيام بنية الفرض لأنه ما زال مقيما، ثم أنشأ السفر نهارا، هل له أن يفطر؟ الجمهور يقولون ليس له أن يفطر، وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله. وعللوا بأمرين: الأمر الأول أنه نوى صياما واجبا، والواجب لا يجوز الخروج منه. والأمر الثاني أنه اجتمع في يومه أمران: حضر وسفر، فغلب جانب الحضر على السفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله والمزني من أصحاب الشافعي رحمه الله أيضا: إنه يجوز له الفطر لأنه مسافر. والله سبحانه وتعالى قد رخص للمسافر الفطر مطلقا، ولم يدل دليل على وجوب الصيام في هذه الحال. والأصل جواز الفطر لمن كان مسافرا ليلا أو نهارا، وهذا مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه إذا أصبح مقيما صائما وأراد أن ينشئ السفر في النهار أفطر، وكان يخبر رضي الله عنه أنها السنة، وهذا القول أظهر، وبه قال كثير من علمائنا المعاصرين. الحال الثانية الصائم المسافر، أي وهو في سفر لكنه نوى ليلا حال سفره الصوم، والأصل أنه مخير بين الصوم والفطر فأصبح صائما، هل يجوز له الفطر؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز له الفطر، وذلك بناء على أصله رحمه الله بأنه من دخل في عبادة لا يجوز له الخروج منها إلا بعذر، واستثنوا في حالة الصيام المشقة، والجمهور بخلاف مذهب مالك، ويشهد لهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر فأفطر الناس، والكديد موضع على بعد 48 ميلا من مكة. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وأصبح صائما في سفره هذا ثم أفطر، وهذا قول الجمهور رحمهم الله. وخلاصة هذه المسألة أنه يجوز للمسافر أن يفطر في سفره سواء سافر نهارا أم ليلا، سواء نوى الصيام أم نوى الفطر، ولو دون مشقة، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة وهي قول المؤلف رحمه الله والصوم أحب إلينا، أي من الفطر بالنسبة للمسافر، واستدلال الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى، واستدل الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعض أهل العلم قال الفطر أولى لأنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بل قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنها رخصة من الله فاقبلوا رخصته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا الخلاف في من لا يشق عليه الصوم، أما من شق عليه الصوم فلا خلاف في أن الفطر أولى، بل وقد يجب عليه لأنه يعرضه إلى المشقة أو قد يعرضه إلى الهلاك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله ليس من البر الصيام في السفر، فإن هذا الحديث جاء لسبب، وهو أن رجلا قد شق عليه الصوم حتى ظلل عليه وازدحم عليه الناس، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فسأل عن ذلك فقيل صائم. قال العلماء من كان في هذه الحال وجب عليه أن يفطر، وهذا من تيسير الدين وسماحته، فإن الله جل وعلا قد قال في كتابه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسألة الخامسة وهي قول المؤلف ومن سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء، وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، لأنه لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر، فقد ظن فأخطأ وتأول فلم يصب، هذا للمتأول تأويلا قريبا، والتأويل القريب هو ما وجد سببه. وفطر هذا الذي ذكره ومثل به المؤلف كان بسبب السفر، لكنه ليس السفر الذي يباح فيه الفطر لأنه دون مسافة القصر، فقامت في نفسه شبهة أنه مسافر ويجوز له الفطر، فيعذر لجهله ويعذر لقيام هذه الشبهة في حقه، أما إن علم أنه لا يجوز له الفطر لأنه مسافر سفرا قصيرا فهذا لا يعتبر متأولا، وإنما المتأول يعذر بسبب جهله وقيام الشبهة في حقه. ويسميه علماء المالكية التأويل القريب، أي الذي وجد سببه، فتسقط الكفارة بسبب الجهل والشبهة التي قامت في نفسه وبقي القضاء. وهكذا كل من تأول تأويلا قريبا فأفطر في رمضان فإنه لا كفارة عليه وعليه القضاء لإعذاره بالجهل ووجود الشبهة. ومنها، أي من هذه الأمثلة، من أكل ناسيا ثم تذكر أنه قد أكل ناسيا لكنه استمر في أكله لأنه ظن أنه يجوز له الأكل، وأنه بمجرد أكله ناسيا صار مفطرا، فهذا قال علماء المالكية ليس عليه إلا الكفارة دون القضاء، لأنه قد تأول تأولا قريبا فلما أكل وعلم أن عليه القضاء بسبب الأكل نسيانا ظن أنه يجوز له أن يأكل، هذا على مذهب مالك، وإلا فإن الذي يأكل نسيانا لا قضاء عليه، إنما يجب عليه أن يكف عن المفطرات متى علم فورا. وعند المالكية أيضا تأويل يسمى بالتأويل البعيد، وهو الذي لا يعذر المفطر بسببه لأنه لم يوجد سببه، أي سبب الفطر. ومثلوا بذلك، قالوا امرأة عادتها أن تحيض في ساعة معينة من النهار فأفطرت قبل أن يأتيها حيضها وقبل هذه الساعة، فهذا ظن في غير محله وتأويل بعيد لأنه لم يوجد سبب الفطر. قالوا إن أفطرت مثل هذه فعليها القضاء والكفارة. هذه مسائل تتعلق بمن أفطر وعليه القضاء دون الكفارة، والمالكية لا يفرقون بين الذي يأكل متعمدا أو يشرب متعمدا أو يجامع متعمدا، يقولون كلهم عليهم القضاء والكفارة إلا فيما يسمى عندهم بالتأويل القريب والتأويل البعيد. وقد ذكرنا شيئا من بيانه، ونكتفي بما ذكرنا من هذه المسائل والأحكام على أن نكمل ما نحن فيه من أحكام رمضان وأحكام الصيام. ولم يبق لي إلا أن أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان هو أوان شهر رمضان، شهر الصبر والصيام، ولكل مقام مقال ولكل حديث أوان، وهذا المقام وهذا الأوان حديث الصيام. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. وكتابنا هذا الذي بين أيدينا والذي سنقرأ من خلاله باب الصيام هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الرسالة هي إحدى المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك، بل ومن أشهرها، اشتملت على جمل في الفقه ومسائل الأحكام، قد ضمنها مؤلفها رحمه الله بابا في الاعتقاد، فصارت الرسالة شاملة، تضمنت الفقهين، فقه الاعتقاد وهو الفقه الأكبر، وفقه الأحكام والحلال والحرام. البرنامج من إعداد وتقديم